نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس راجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسب كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ودمر كل ممالك بالملعونة الساحرة الشركية أينما كانت. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال ورب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس ورب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال رب الملائكة والروح، نكشف ونفضح في محاضرة استباقية لما يعده ملاعين علماء دجال ملعون وإبليس رجيم طريدة في عالم الجن في قضية الجهاز الكيميائي المسحر لتلف الكبد وتسهيل نشر الفيروسات بالجسم، وأصلا بضعف دور الكبد وتعطيله إلى غاية تلفه. ففي هذه المراحل يصبح الجسم ضعيفا جدا لمواجهة أي فيروس يخترق الجسم مهما كان ضعف هذا الفيروس، لأن مناعة الجسم تضعف تماما وهذا بديهي. كشف الله هؤلاء الملاعين ومعاملهم وتقاريرهم، وبدايتها كان في الأرض الخامسة تحت جبال إفريقيا الجنوبية، بالضبط في جبال الكاب وكذلك جبال أخرى تسمى بجبال دراكتوريش، هذه الموجودة في إفريقيا الجنوبية. الملاعين أصلا منذ أشهر زرعوا هكذا جهاز فوق كبد بعض العباد، بعض العباد يقوموا بتطويره في فترة تجريبية، يعني هم أصبحوا يرون العباد وكأنهم يرون التجارب أصلا، فقاموا بزرعه لفترة معينة لتكون هناك هذه الفترة التجريبية، وفي نفس الوقت يطورونه في كل مرة ويرون النتائج في كل يوم. وبديه جب دجال ملعون يعني من الإنس كأمثاله من الجن، قاموا ويقوموا بحرب الفيروسية على البشر عامة. سبحان الله، يصنعون ويطورون الفيروس وهم أنفسهم من يصنعوا ويسوقوا لقاحاتهم السمية المسحرة، وهم نفسهم من يأخذ الأموال ويفرض على الدول يعني أمور كثيرة. المهم كل شيء واضح مفضوح للكل، إلا من أراد العمل فهذا شأنه. أرجع في هذا الجهاد وأحاول الاختصار بكلمات بسيطة ودقيقة وتفصيل في هذا الموضوع. جهاز المستدير مصنوع من بلاستيك طبي، يضع الملاعين هذا الجهاز فوق الكبد مباشرة، يحوي على أبحار سائلة وفيروسات في عالم الجن وكذلك مواد سمية كيميائية لتلف الكبد. فنفاجئ علمائهم الملاعين بذكر المكونات الكيميائية بالضبط، لكن لن أذكر النسب. بدايتها برابع كلوريد الكربون، أولا رابع كلوريد الكربون، ثانيا فوق أكسيد الهيدروجين، وثالثا أحماض عضوية متمثلة في حمض الخليق وكذلك حمض البوريك وكذلك حمض الهيدروكلوريك. هذه المواد الكيميائية التي يستعملونها الملاعين في هذا الجهاز. ونحن ما نقول بإذن الله جل وعلا، كل هذه المواد والسحر والفيروسات في عالم الجن تنتقل من الجهاز الذي هو فوق الكبد إلى بطن الكبد عن طريق 4 توصيلات، بحيث كل بطين للكبد تخترقه توصيلتين تنقل هذه المواد وهذه هذه المواد الكيميائية المسمومة وكذلك الأصهار السائلة وكذلك فيروسات في عالم الجن أصلا. الأزهار التي تستجلب الشياطين، المواد الكيميائية التي ذكرتها في التطهير ولم أذكر نسبها، فكل الكيميائيين والأطباء والباحثين والعارفين في هذا يعرفون جيدا دورها. إذا اخترقت الكبد الذي أصلا يصبح لا يتعرف على المواد والأملاح والمواد التي تدخل للجسم ويضطرب عمله تماما حتى يصبح يتناقض في كيفية معرفة هذه المواد التي تدخل للجسم من الأغذية وكذا، وكذلك يعني تتناقص الأنزيمات التي ينتجها الكبد ويفرزها في الدم حتى تقل تماما ويتوقف عمل هذا العضو الذي أحصاه هذا عضو واحد، هذا عضو واحد من الأعضاء التي خلق الله جل وعلا. يعني أحباب من كل يعني أطباء، ليس كلهم لكن الكثير منهم وربما القليل، لكن أنا أحباب من الأطباء الإنس وخاصة المسلمين، يعني عندما أجدهم يعرفون دور وعمل هذا العضو العجيب جدا، هذا من صنع الله جل وعلا الذي يظهر هذا العضو الذي يظهر ويظهر فيه عظمة خلق الله جل وعلا، وهذا المصنع الذي خلقه الله عز وجل الذي لا مثيل له من مصانع كل الدنيا مهما وصل العباد إلى تكنولوجيا وفوق التكنولوجيا وغيره، لكن نجدهم بعيدين عن الله و أصلا منغمسين في المحرمات. يعني إذا كان يعني عضو كهذا يعرف هؤلاء الأطباء وغيرهم خاصة المسلمين يعرفون جيدا دوره وكيف يشتغل في أمر الله جل وعلا، يعني كيف لا يعظمون الله، كيف لا يفرون إلى الله، لماذا نجد الكثير منهم منغمسون في المحاربات وأمور كثيرة جدا لا يتصورها البشر أصلا يقومون بها في مستشفياتهم، لماذا ليست فيه الإنسانية عندما يأتيه المرضى وغيره؟ ولا لا تحدث عن الكل، بل بالمقابل هناك منهم الذي فيهم خير كثير جدا، خير كثير جدا. إذا لم يكن هذا خلق الله مثل الكبد ويدفعكم تفعل لتعظيم الله وأنتم أهل علم، إذا ماذا سيعظكم؟ ماذا سيعظكم؟ وكما قلت من جهة أخرى نجد من أطباء المسلمين الذين هم فيه من خير الكثير جدا رأوا قدرة الله، وكلما علموا من قدرة الله جل وعلا بما يرونه في أجسام العباد من أعضاء وعروق وغيره كلما زادوا تقربا لله وانتفعوا دفعا لما يرضي الله جل وعلا. المهم الذي كيف دخلت هذه النقطة الأخيرة، لكن أرجع للجهاد، هذا زمن الفيروسات الدجالية الإبليسية في عالم الإنس مطلوب منه والجن بهذا، فإن مكرهم في عالم الإنس هو موازي تماما لما هو في عالم الجن، الذي طورونه في عالم الإنس هو كذلك الذي يستاذ في ملعين للدجال وإبليس رجيب عالم الجن يستهدفون به العباد. بالنسبة لخادم هذا الجهاز هو ملعون على هيئة نمر، هو ملعون على هيئة نمر. اشكر الله ومجد الله عباد الله، إنه سبحانه يكشف ويضح الملاعين ويدمر مماليكهم ومعاملهم ومصانعهم الجنية، ويوجهنا سبحانه للدعاء والاستعانة به وقلوبنا معلقة به ونحن ظانين به يقينا تاما بأنه القريب السميع مجيب الدعاء، وكذلك في هيكلة الرقى التي هي تهيكل بإذنه وبتقديره التي تخرج للعباد، وسخر ما يحصيه إلا هو سبحانه من جنده من ملائكته ومن بينهم ملائكة الرحمة والطيب ليحضروا عند المبتدين التقاة العابدين الصابرين إخراج الأجهزة وتدميرها. هذا كله فضل من الله ومن الله وإلى الله، وكل شيء بتقدير الله، ونحن لا شيء بملكوت الله جل وعلا إلا أنه جعلنا سبحانه بفضله ومنه وجوده سببا لنقل ما يقوم به الملاعين من مؤامرات، ثم نتوجه كلنا في طريق واحد مستقيم لله جل وعلا، نمجده ونبتهل إليه وضامين فيه الإجابة، ونحن صابرين صامدين ثابتين. لماذا؟ بتوفيق الله جل وعلا، قسما بالله لو لم يكن الله جل وعلا الذي يثبتنا ما ثبتنا أمام ما نراه في كل حين، ليس في كل يوم بل في كل حين، ملاعين الإنس والجن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص نتوغلط هنا في هذه المحاضرة، وإن شاء الله بإذن الله جل وعلا سنقوم بإيجاد الوقت الذي نسجل فيه هكذا رقية، وتصلكم لله في سبيل الله إلى بيوتكم، فاجعلوا بيوتكم يرفع فيها تمجيد الله والثناء على الله، وهذه الرقى التي فيها إلا الدعاء لله والثناء عليه وتمجيده وقرآنه في هيكلة منظومة بإذن الله جل وعلا ما ترضي الله، وخاصة أنه كله بتوفيق الله، والما يخرج منا فهو بإذن الله وتوفيقه وفضله ومنه علينا وعلى البشرية وعلى الموحدين بصفة عامة من الثقلين. الشيء الآخر إن شاء الله أن نحاول أن نكمل هذه الرقية لكي نخرج بالمحاضرة الأخرى وما يتسلط به، و الملايين أصلا يكثفون هذا الأمر في هذه المدة بالذات، وهي مؤامرة أخرى هذه مؤامرة يعني يتسلطون بها بين الموحدين، بين الأزواج، بين الأب وابنه، بين الأم وأبنائها، بين صاحب العمل ومن يشتغلون معه، يعني هي مؤامرة للتفريط وسوء الظن وإدخال العباد في أمور أخرى ينتج منها إلا الكره والبغض لبعضهم. إن شاء الله بإذن الله جل وعلا بقينا من الحياة نكمل أولا هذه الرقية إن شاء الله نكمل هذه الرقية ثم نخرج بتلك المحاضرة، الرقية التي تستهدف ملايين تلك المؤامرة بإذن الله جل وعلا. الحمد لله كما قلت يعني خلاص نتوقف هنا بإذن الله جل وعلا، وسلامي لكل أحبابنا في مشارق الأرض ومغاربها، والله الذي يشهد لم أراكم لم تروني لكني أحبكم في الله، ونحب كل الموحدين لله جل وعلا، وكيف لا نحب أنفس هي أصلا تصول وتجول في ملكوت الله جل وعلا. كملاحظة فقط يعني دائما نكررها ودائما يأتيني نفس السؤال، يقول لك كيف أصلح مجاهد في سبيل الله ونفسي المقاتلة تجول و يا أخي أنت أجل أنت عاقل، والأنفس منك وإليك بفضل الله جل وعلا، وهذا خلق الله. إذا أخذنا نفس المقاتلة فإنها اسمها نفس المقاتلة، فهذه لا تنتظر من الجسد أن يحفزها على الجهاز أو يوجهها للجهاز أو يوجهها لكي تفترق مع عقل الملاعين، لا ليس هذا، هذه نفس أصلا هي مقاتلة جبلت على القتال، خلق الله عز وجل لتقوم بدورها، فهي لا تنتظر منك أن توجهها، هي أصلا تصول وتجول في ملكوت الله عز وجل وتقاتل ملاعين الجن في كل حين، لا تنتظر منك أنك أنت يا جسم أو عقل توجهها، لكن كلما كان قربك لله كلما كنت كنت عابدا لله، كلما كنت مسبحا ذاكرا مستغفرا لله، كلما كان القرآن يدوي في بيتك وفي أذنك وفي كل حين، كلما تتمعن في ملكوت الله وتتأمله يزيدك يقينا في الله وحبا، وكلما سرت في دربي والطريق طريق حب الله جل وعلا، وألا تقوم بالعبادات لكي تأخذ الحسنات وفقط. نحن لا نعبد الله لكي تكون لدينا يعني حسنات وتثقل موازيننا وفقط، لا ليس هذا فقط، هذا بديهي، لكن نحن نعبده لأننا نحبه، نصلي له لأننا نحب ملاقاته، نسجد له لأننا في سجود بين يديه جل وعلا، نذكره لأنه ما كان عبدا في ذكر الله إلا كان الله في مجلسه ذاك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما كان عبدا في ذكري إلا كنت شريسا. نحن نعبد الله، يجب أن ترتقي العقول والأنفس والقلوب، نحن نعبد الله لأننا نحبه، لأننا نحبه، يجب السير في طريق حب الله جل وعلا، وأخذ كل السبل والأدوات التي تساعد كل منا في طريقه هذا، ويرتقي في حبه من حبه إلى حبه لله جل وعلا. بالنسبة للأنفس، فهي لا تنتظر منك يا جسم أو يا عقل أن توجهها، المعالجة خلق الله عز وجل في القلب. هل القلب أنت كجسم وعقل تقول للقلب تنبض ولا تنبض؟ هل أنت كجسم تقول للكبد اسحب المواد والأملاح وكذا التي تدخل إلى الجسم طريق الطعام لكي تتعرف عليه وتخزنها عنده حتى تتأكد منه، ثم يخرجه الكبد ويخرجه المهمات التي تهاجم الفيروسات وتهاجم كذا وكذا كذا، هل أنت تتحكم فيها؟ لا تتحكم فيها. كل عضو خلقه الله جعل له دور معين فيعمل بما أمر الله جل وعلا بقدرته سبحانه. كذلك الأنفس لا تطلب منك أن توجهها لقتال وكذا، هي جبلت على هذا، هي خلقت على هذا، سواء مقاتلة أو كاشفة أو معالجة وكذا. وقد قلنا وعدنا وكررنا أنه إذا كان هناك تصليط شديد على الجسم في أيام معينة، تأكد تماما أن الملاعين بسببك وسماع الرقى وانضباطك في طريق الله وعبادته وكتابة سماع الرقى الهجومية لجند الملاعين، فقد ضربوا في مقتل وكانت نفسك المقاتلة والكاشفة وغيره سببا في هذا، وكانت من ضمن تلك الجيوش، لهذا هم أغبياء يتسلط على هذه الأجسام البالية. أنا بالنسبة لي جسمي سيأكله الدود، جسمي سيقمر ويأكله الدود، لا يهمني ما يتسلطون به الملاعين علي، بل يهمني توجه لله جل وعلا، ونكون على الحق ونعبد الله أن يحبه، وكثافة سماع الرقى، وكذلك تمجيد الله جل وعلا، والابتعاد ما استطعنا عن كل ما يبغضه الله، فكل هذا يقوي أكثر وأكثر جسمك ونفسك وأنفسك الباقية. لهذا نحن أعيد وأكرر: نعبد الله لأننا نحبه، نعبد الله لأننا نحبه ونحب راية وجهه الكريم، فلا معنى لجنان إذا لم نرى فيها وجه ربنا الكريم، فالمبتغى يجب أن يكون أمامنا مصدر واضح هو راية وجه ربنا الكريم بإذنه جل وعلا. خلاص نتوقف هنا. وبالنسبة للإخوة بالرغم يعني هم قلة، لكن دائما ندعو لهم، ونحن ندعو لكل الموحدين، الله الذي يشهد مفروغ منه، ما استغفرنا إلا واستغفر لكل الأمة ولكل المسلمين الأحياء والأموات، هذا مفروغ منه، لكن كذلك هناك من القلة القلة القليلين الذين دعموا ويدعموا هذه القناة ويدعمونا وكذا، فهؤلاء بالرغم أن الله جل وعلا سقط أجرهم عند الله، خلاص يعني كل ما يخرج من هذه القناة وهذه القناة خلاص، بإذن الله جل وعلا أنه صدق جاري عليهم من غير أن ينقصني أو ينقص من أحد منهم من أجر، أجرهم على الله خلاص. لكن كذلك نحن ندعو لهم في كل حين